السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة سبأ. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل آية 40: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. بعد شوط من فضائح الفكر المادي وطريقة التفكير المادية وسقوط طريقة تفكير المشركين في التقييم، إن مين الأقرب عند الله عز وجل؟ ليس اللي معه مال هو الأقرب عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. قلنا بيجي في الغالب في السورة شوط من الدار الآخرة، وبعدين شوط من المحاجة والمجادلة، وبعدين شوط من الدار الآخرة، وبعدين شوط من المحاجة والمجادلة، بحيث إن وده نقطة مهمة جدا في النقاش مع أي حد والمناظرات والنقاشات، ما ينفعش تخلو من ذكر الدار الآخرة. لازم لما تيجي تتناقش مع حد في أي قضية، حتى لو هو بينكرها، حتى لو هو ينكر الدار الآخرة، هو مركوز في فطرته ذلك، فأنت تضغط على النقطة دي. فلازم أثناء النقاشات سواء في قضية الشريعة، في قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، في قضية الدين الحق، أي قضية لابد أن تدخل فيها الدار الآخرة. فبعد الشوط ده قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا، نقلة من الدنيا إلى الدار الآخرة. ثم يقول للملائكة جميعا، اللي هم مين؟ الصورة زي ما قلنا من الحاجات اللي بتتكلم فيها إن المشركين، الجو اللي موجود فيه المشركين معهم عدة وعتاد، دي نقطة، وأموال. النقطة الثانية بينقسموا إلى أهل استكبار وأهل استضعاف، الذين استكبروا والذين استضعفوا، يعني في رؤساء بيسيطروا على الأمور وبيضحكوا على الضعفاء. دي أهم نقطتين معانا في الصورة. يوم يحشرهم جميعا، المستكبرين والمستضعفين هيتجمعوا تاني. المستضعفين حطوا المشكلة على المستكبرين، فربنا فضحهم، والمستكبرين تبرأوا منهم وقالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. طيب حطوا المشكلة على الآلهة اللي كانوا بيعبدوها، فربنا سبحانه وتعالى بيجمعهم مع الملائكة، قالوا إحنا كنا بنعبد الملائكة عشان تشفع لنا عندك يا رب. يعني كأنهم عايزين يرموا التهم عنهم، مرة يرموها على المستكبرين، مرة يرموها على الملائكة. فربنا يسأل الملائكة أمامهم حتى تتبرأ الملائكة منهم. يعني ده سؤال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء. ربنا بيسأل الملائكة هنا ليه؟ حتى يعلن الملائكة البراءة منهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لعيسى عليه السلام يوم القيامة: أأنت قلت للناس، وهم واقفين سمعين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني الله قال سبحانه. فالسؤال هنا مش سؤال إن ربنا سبحانه وتعالى بيسأله عشان يعلم، هو أعلم سبحانه وتعالى، لكن حتى يتبرأ منهم أمام الله عز وجل وأمام الجمع. فربنا بيسأل الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا بيعبدوك أيها الملائكة كانوا يعبدون؟ الملائكة تتبرأ، قالوا سبحانك. ده حتى بعض المفسرين قال كلمة جميلة قوي، قال من تعظيم الملائكة لله عز وجل ما قدروش يقولوا سبحانك ما كانوا يعبدون، ما جابوش حتى لفظة العبادة ونسبوها إلى أنفسهم، حتى لو بالنفي قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. يا رب احنا بنعبدك وملناش غيرك، أنت ولينا من دونهم. بل كانوا هم بقى كانوا بيعبدوا إيه؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بعضهم قال يعني إيه كانوا بيعبدوا الجن؟ قالوا معنى من اثنين: إما كانوا بيعبدوا الجن مش الملائكة، وإن هم كانوا بيكذبوا لما قالوا يا رب إحنا كنا بنعبد الملائكة، بس لما لقوا الجن دخلوا النار ولقوا الملائكة ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم وهم من عباد الله عز وجل المكرمين، فقالوا خلاص يا رب إحنا كنا بنعبد الملائكة. فالملائكة قالت: لا، أنتوا كذابين، أنتوا كنتوا بتعبدوا الجن مش بتعبدونا. وبعض العلماء قال لا، معنى الآية بل كانوا يعبدون الجن، الجن ضحكت عليهم وصورت وزينت لهم عبادة الملائكة، فهم سمعوا كلام الجن حقيقة، الجن اللي ضحك عليهم وأقنعهم، لذلك كانوا يسموا الأصنام تسمية الأنثى، سموا اللات، مناه يسموها تسمية مؤنثة، كانوا بيعتقدوا في بعض اعتقاداتهم ان الاصنام دي بتحل فيها الملائكه، وان عبادتهم لهذه الاصنام هي شفاعه يتقربون بها الى الله، لان هم ما ينفعش يعبدوا ربنا مباشره، فبيتقربوا حتى تشفع لهم الملائكه. طب وليه اتخذوا الشفعاء دي؟ عشان مش عايز يلتزم بدين، عايز يعمل اللي هو عايزه وبعدين يجي يروح للصنم يقول له خلاص خليه يشفع لي ويغفر لي ذنوبي، او عشان يحقق امانيه، عايز ما عايز ولد، عايز ينتصر فيعبد هذه الاصنام. فربنا سبحانه وتعالى بيفضحهم، والملائكه تفضحهم بتقول بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. دايما الانسان، وده بيعرفك ان في نقطه مهمه معانا في السوره، ان من اخطر اسباب الشرك الاحساس بالضعف، ومن اخطر اسباب ترك الوحي الاحساس بالضعف. ذلك السوره بتبين ان المتصل بالله هو القوي. هتيجي معانا ان ربي يقذف بالحق. الاحساس بالضعف بيخلي الانسان عنده تبعيه، بيخليه تابع، بيخليه مقلد، بيخليه يشوف عقائد الاقوام المنتصرين ويقلدهم. عنده احساس بالضعف، غالب تقليد الشباب للغرب حتى لو في موضات شكلها سيء، هو لا تجد انه عنده هزيمه نفسيه، احساس بالضعف. فكان المستضعفين بيبحثوا عن اي قوه غيبيه يعبدوها، فكانوا يلجأوا الى الجن. كان لما يجي ينزل في وادي يقول اعوذ بسيدي هذا الوادي، خايف من الجن، بدل ما يلجأ الى الله عز وجل يبحث عن اي قوه يلجأ اليها. المستضعف بيلجأ للمستكبر، والمستكبر بيلجأ الى الجن، كلهم عمالين يبحثوا عن قوه، بيلجأوا الى المال، يلجأوا الى العده. وربنا سبحانه وتعالى بيقول القوه في السوره في اتصالك بالوحي سبحانه، بيتصل وحي ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. خلاص الامور ظهرت على حيتها، لحد يملك لحد ان ينفعه، ولا حتى لو حد عايز يضر حد ما يقدرش يضره. يعني حتى الالهه لو حبت تضركم لن تستطيع ان تضركم، والحب تنفعكم لن تستطيع ان تنفعكم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها ايه تكذبون. ده الموضوع هنا ان هم كانوا بيعبدوا الجن ولا كانوا بيكذبوا بالنار؟ فكأن المشكلة الأساسية ان هم كانوا بيكذبوا بالنار، وان موضوع الجن وعبادة الملائكة وعبادة الأصنام كل ده هروب من قضية النار، كل ده هروب من انه يعترف ان في بعث وان في حساب، وان اللي مش هيؤمن بالكتاب واللي مش هيلتزم بالتعليمات هيخش النار. كل اللي عمله ده هروب. نجد يا جماعة ان الشرك دايما هو حيلة نفسية للهروب من تبعات الحساب والجزاء. يعني سواء اللي بيتخذ شفيع، اللي بيروح للقبر، اللي بيتخذ أصنام، اللي بيروح عند النصارى الكرسي الاعتراف، انه يتخذ ولي من دون الله عز وجل، كل ده حيل نفسية عشان ما يلجأش الى الله مباشرة، لانه عارف انه عشان يلجأ الى الله لازم يلتزم بأمر الله، هو مش عايز يلتزم بأمر الله، فهنا يدخل الشرك. فربنا بيقول لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. انتوا مشكلتكم الأساسية كانت مع النار وعبادة الملائكة وعبادة الجن، كل ده كان هروب من الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل بعد شوط الدار الآخرة رجوع للدنيا، ويبدأ ختام السورة. المفروض ان طول السورة كلام عن قدرة الله المطلقة، كلام عن الملك والعلم المطلق لله سبحانه وتعالى، نماذج من التاريخ سيدنا داود وسيدنا سليمان وقوم سبأ تدل أن الملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قادر على أن يعطي الملك وقادر على أن يسلب الملك. شوط في الدار الآخرة بين المستضعفين والمستكبرين، حقائق علمية واضحة أن ليست الأموال والأولاد هي التي تقرب عند الله. بعد الشوط ده كله ما عادش في حاجة تستاهل الوضوح، بقى الموضوع واضح. فربنا بيقول وإذا تتلى عليهم آياتنا إيه؟ بينات. خلاص الدنيا بقت هنا إيه؟ بقت واضحة، ما عادش خلاص بعد اخر السوره شوط من الوضوح التام. يقولوا ايه بعد كله؟ قالوا الاولانيه اللي قبلها وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون. بدا يقولوا شبهات، فحصل رد على الشبهات. هنا بقى ده الختام بتاع السوره، فقالوا ثلاث جمل. الايات دي من اللي بتلخبط في الحفظ. قالوا ثلاث جمل. قالوا ما هذا الا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد أباؤكم، دي الجملة الأولى. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين. ليه اتقالوا ثلاث جمل؟ ليه مع كل جملة جت كلمة قال؟ ليه ما جاش ثلاثة معطوفين على بعض؟ ليه ربنا ما قالش؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وما هذا إلا إفك مفترى وقالوا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ليه تعطف مع كل مرة كلمة قالوا؟ وليه في الثالثة تحديدا أظهر كلمة إيه؟ أظهر نريح شوية طيب؟ أظهر كلمة إيه؟ الذين كفروا، ما قالش وقالوا. بصوا نقطة مهمة في التفسير، التفسير بيقوم على مرحلتين. المرحلة الأولى التقاط إن الآية فيها حاجة، في تقديم، في تأخير، في لفظ غريب، في اختصاص للسورة دي، جي إن الآية هنا، ده الجزء الأول من التفسير. الجزء الثاني ليه حصل كده؟ فإن أنت لازم يبقى عندك حس الالتقاط، ده الجزء الأول، إن في هنا حاجة في الآية. فالآية دي مبنية على ثلاث جمل. ليه الهجوم الإعلامي بتاعهم فصلوه عن بعضه؟ وليه في الثالثة تحديدا ربنا قال وقال الذين كفروا، ما قالش وقالوا، مع ان دي معطوفة على اللي قبلها، كان متوقع وقالوا زيها. طيب ليه فصلوهم عن بعض؟ لان هنجد هنا ان اهل الباطل بيقسموا الشبهات ويركزوا على كل شبهة لوحدها شوية فترة، فكأنهم اهتموا فترة بهدم الداعية، وفترة بهدم كلام الدعوة، وفترة هنقول التالتة بقى ايه. يبقى هو ركز الاول واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا ايه، الى رجل. هما بيتكلموا على مين كده؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلموا على الداعية، على النبي صلى الله عليه وسلم. طب التانية بيطعن في ايه؟ وقالوا ما هذا الا افك مفترى، هذا ده اللي هو الايه، القرآن. يبقى اول تركيز يركز على الشخص اللي بيتكلم يهدمه. الجملة التانية يركز على المنهج اللي معاك، وقالوا ما هذا الا افك مفترى، ده اللي هو الايه، القران. يبقى يهدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد ذلك، ولكن ان له ذلك، عايز يهدم النبي صلى الله عليه وسلم الداعيه، عايز يهدم القران الوحي. طب الثالثه بقى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. بيقول على ايه سحر؟ حد عارف؟ هو اتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلم على القران. الحاجه الثالثه اللي قال عليها سحر هي ايه؟ التاثير. ايوه، تاثير القران، تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم للقران ادى التاثير على الناس. بداوا مستغربين، قالوا ده اكيد التاثير ده ايه، ده سحر. اصل هو دلوقتي يقول على النبي صلى الله عليه وسلم، هنمسك بقى شبهاتهم، يقولوا ده مثلا مجنون، نقوله طب والكلام اللي بيقوله ده كلام حد يقوله مجنون؟ يقول الكلام ده كذب. تقول له طب مجنون بيقول كذب، يعمل التاثير ده؟ يقول لك التاثير ده ايه، سحر. معايا؟ طيب مسك الاول هدم الداعيه، بيهدم الداعيه بايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحه قالوا ما هذا الا رجل يريد، اتهموه بالتهمين او عايزين يثيروا شبهتين. الشبهه الاولى انه له اراده خفيه من الكلام ده، له مطالب. دايما اهل الباطل ما يتصوروش ان في حد بيعمل حاجه لله. يعني يدخل مثلا حد اهل الباطل يقول لك ده اكيد ده ايه، بتاخد كام يا عم الحاج؟ تقول له والله، يقول لك لا انت اكيد ايه، هو ما فيش، هو ما عندوش تصور وابعاد. انا باخدش والله ولا ايه، مصدقين ولا ايه؟ هو ما عندوش تصور، يقول لك انت اكيد تقول الشريعه عشان انت اصل انتوا لما وعايزين. هو دايما عايز بيتهمك انك انت تريد حاجه من ورا ده. يبقى ان هذا الى رجل ايه، يريد، عايز يبقى له زعامة، يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، عايز يشيل زعامة الآباء ويبقى هو زعيم، بيبحث عن الزعامة، بيبحث عن السيطرة، بيبحث عن الرئاسة، بيتهمك بكده. النقطة الثانية أنه بيستثير قضية الآباء والأجداد، قال يعني هم متمسكين. هو أصلا لما كان ما يعجبوش الصنم كان بيرميه ويجيب واحد تاني، أو بياكله ويجيب واحد تاني، ولو أبوه زعله ممكن يقتله ويتخانق معاه عشان ناقة. لكن هو هنا بيستثير حمية الايه؟ حمية الآباء. ودي أكتر حمية كانت موجودة عند العرب، حمية الآباء، الفخر بالآباء. لدرجة لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يأمر العرب والمسلمين أن يذكروا الله عز وجل، قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، كانوا بيفتخروا بذكر الآباء. فيستثير الحمية. ودي نقطة مهمة جدا بيعملها أهل الباطل لما يحبوا يصدوا عن الدعوة وعن الدعاء. يتهموا الدعاء بأن هم ضد الوطن، ضد القومية، ضد الوطنية، ضد حاجة تعمل حمية عند الناس وخلاص، أي حاجة. إن هو يتهمه ده إنسان مش وطني، ده انسان مش كذا، انه يتهم، ده عايز يبعدنا عن تقاليد الاباء، تخيلوا ده عايز يعمل كذا، يبقى بيثيروا عليه الشبهات فانتهزوا شبهه، عايزين يستثيروا الحميه. طب ليه هم عايزين يستثيروا الحميه؟ الخطاب هنا ليه بالطريقه دي؟ هنا الخطاب بيدل ان بدا يحصل تاثير من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا الناس تستجيب، وبدا بعض الضعفاء الايات اللي فاتت اثرت فيهم بتاعه الحوار اللي بين المستضعفين والمستكبرين يوم القيامه، بداوا يتاثروا، بدا بعض الضعفاء يستجيبوا لهذه الدعوه، قالوا احنا لازم نلحق نفسنا، لازم نقوم بحمله اعلاميه مضاده، فقالوا هنعمل حمله ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نقول ان ده، نقول فيه مشكلتين، المشكله الاولى انه بيطلب الزعامه مش عايز حق، النقطه الثانيه انه عايز يبدل دين الاباء والاجداد. فيسالوهم لو في ناس بتفكر، طب ازاي، طب والكلام اللي معاه ده، الكلام اللي معاه مش اي حد ممكن يقوله. وقالوا، عملوا حمله تانية، تكرار كلمه وقالوا تدل ان في اهتمام بدي لوحدها، واهتمام ايه بدي لوحدها، ان دي اتعمل عليها حلقه كامله او مسلسل كامل او برنامج كامل، دي شبهه كامله، ودي لوحدها ايه، شبهه كامله تانية ومسلسل كامل وبرنامج كامل على شبهه ايه، يعني يعمل برنامج كامل مثلا او حلقه كامله عن البخاري عشان يهدم حاجه في الدين عن السنه. ما يقولش الشبهات ورا بعضها، لا، ده هو بيفصل هنا في الشبهات، التفصيل في الشبهات لما يبدا يحصل فيه استجابه، بدا يحصل فيه ناس تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهه الثانيه ضد الوحي، يهدم في الداعيه، يهدم في المنهج اللي مع الداعيه. وقالوا ما هذا الا افك مفترى، والافك هو نوع من الافتراء، لكن زياده في السبه وزياده في الطعن في الوحي، يعني يقولوا ان اللي معاه ده كذب، وكذب مش مثلا كذب جايبه من حد، ده كذب هو اللي اختلقه، لان الشبهه بتاعه ان اتعلم الكذب ده من حد تاني اثبتت فشلها. لاحظ ان المشركين بيعملوا حاجتين، دايما بيعملوا ابديتنج للشبهات بتاعته، يعني دايما يجيب ايه، شبهات جديده، بس مشكلته ان شبهاته الجديده بتتعارض مع شبهاته القديمه، وده بيبقى اصلا دلاله على ان هو اللي كذاب، يعني ان يقول على واحد شاعر ونفس الشخص اللي يقول عليه شاعر يقول عليه مجنون، لا يمكن يبقى انسان مجنون شاعر، او يقول على واحد شاعر وبعدين يقول عليه ساحر، طب هو ساحر ولا شاعر، فالتهم تتعارض. فهنا قالوا افك مفترى، قالوا هنا هو اللي افتراه، وبعدين مره ثانيه يقول لا اعانه عليه قوم اخرون، يقولوا لا اصل ده في ناس ده بياخده من اهل الكتاب، فشبهاتهم بتتعارض. وقالوا ما هذا الا، وخد بالك الثلاث جمل جم بصيغه الحصر والقصر، ما هذا الا، ما هذا الا، ان هذا الا، يعني عايزين بيتكلموا بقمه التوكيد، ما هذا الا رجل، ما هذا الا افك، ان هذا الا سحر، مش هذا رجل يريد ان يصدكم، او هذا افك مفترى، او هذا سحر، لا، ده مش الا كذا، ان هذا الا، بيتكلم بصيغه الحصر والقصر، زي ما قلنا دي لغه شخص بدا يتهز، بدا ان في ناس تسيبه، فبدا يشعر انه لازم يقوم بحمله اعلاميه يرد بيها عن المستضعفين اللي بداوا يسيبوه. الثالثه بقى، احنا قلنا الاولانيه على النبي صلى الله عليه وسلم، الثانيه على القران، الثالثه على ايه، على تاثير الوحي في الناس، لان لو اي عاقل بيسمع هيسمع الاولاني انه بيتهمه في نيته، يقول له طيب ازاي ده الكلام اللي معايا يدل انه صادق، يقول له لا ما الكلام اللي معاه كذب، يقول له ازاي ده كلامه هذا الرجل وهو يتكلم بهذا الكلام يؤثر في الناس. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا الا سحر مبين، قالوا للحق اي لتاثير الحق، لما جاءهم اي لما ظهر امامهم، يعني ما لهمش عذر، كان اشراف قريش يسمعوا سيدنا ابو بكر الصديق يصلي في فناء بيته، ما بيطلعش بره ولا حاجه، مساحه كده في بيته يصلي فيها لكن بيعلي صوته، فكان رجلا بكاء قريت للقران فكان يتقذف عليه نساء واطفال قريش منبهرين ان في شخص بيقرا القران بهذه الطريقه، وكانوا مشركين فكانوا يعجبوا بصلاه ابي بكر الصديق، فافزع ذلك اشراف قريش، تخيل مجرد قراءه القران افزعتهم، واتجمعوا وطلبوا من ابو بكر الصديق انه ما عادش يصلي، حتى بس الصلاه لا ما عدتش يصلي عشان ما تاثرش في الناس. فتأثير القرآن على الناس يخافون منه، يقول لك لا، أنا في مرة والله واحد بيحكي لي بيقول لي استدعوه، قالوا له ما عدتش تصلي بسورة مريم، قالوا له تصلي ما عدتش تصلي بسورة مريم، صلي بأي سورة تانية. طب هو ده هو مش هيشرح، ده هو ايه هيصلي بس بسورة مريم. قال لا ما عدتش تصلي ولا المائدة ما تصليش بيه. فشيء عجيب جدا، هو يخاف حتى من قراءة القرآن. وفي كلام زي ده طويل كنا ذكرناه في آخر سورة الحديد. وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم لما ظهر أمامهم عين إن هذا إلا سحر مبين. لأنه هو مش قادر يدي تفسير، مش قادر، لازم يدي تفسير إيه اللي بيحصل ده، إزاي الناس بتستجيب، إزاي الرجل يترك أباه الغني وأمه الغنية ويصبر على التعذيب، إزاي؟ أكيد في حق، أكيد بيشعر بشيء في داخله يجعله يضحي. يقول ده سحر، إيه اللي يخلي واحد يسيب أرضه وقومه وماله ويتبع هذا الدين ويتعرض للخطر، هو مستفيد ايه؟ فيقولوا لا ده ملهاش حل غير السحر. طب ليه كلمة الذين كفروا؟ العلماء قالوا حاجة من اتنين، الذين كفروا قال من شدة اعتنائهم بالجزئية التالتة كان اكتر كلامهم عليها، وان كلمة جاءهم بمعنى الظهور وكلمة كفروا بمعنى ايه؟ كفروا بمعنى غطوا، الكافر اي الذي يغطي الشيء، فكلمة جاءهم يعني ظهر الحق متضادة مع كلمة كفر. وبعض العلماء قال معنى تاني، قال المقصود هنا بالذين كفروا مين؟ المستكبرين. يبقى تفسير الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال المستكبرين من الكفار للضعفاء إن هذا إلا سحر مبين. المستكبرين لقوا اللي معاهم بدأوا يروحوا منهم، فبدأوا يعملوا حملة لانتزاع المستضعفين مرة أخرى. يبقى قال الذين كفروا بحملة قام بها المستكبرين لاسترداد الضعفاء مرة أخرى بعد أن آمنوا عشان يرجعوهم تاني. يبقى كلمة وقال الذين كفروا المقصود بها مين؟ الذين استكبروا. خدوا بالكم احنا قلنا السورة مليئة بمسألة المستكبرين والمستضعفين، وإن في ناس هي بتملك القوة والعتاد وخايفة أن يسحب البساط من تحت أقدامها. وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ومش أي سحر، بيقولوا سحر إنه إيه؟ مبين يعني سحر واضح. المستكبرين لما بيتكلموا يقول لك الموضوع واضح. يعني تخيل مشهد واحد من المستكبرين طالع، واحد من المستضعفين بدأ يسلم وبدأ يؤمن بالوحي. فيطلع يقول له أنا مش فاهم إيه اللي أنت بتعمله ده. ما هي واضحة قدامك اهو، واحد عايز زعامة واللي معاه كذب والتأثير سحر واضح، واضحة اهي واضحة مش محتاج. فلازم يظهر انه واثق فيما يقول، عشان كده بيستعمل اسلوب الحصر والقصر ويستعمل الفاظ افك مفترى سحر مبين. طبعا اهل الباطل في عصرنا بيسيروا على نفس نهجهم، على نفس نهجهم بس هو ايه المعاصرين بيدرسوا الكلام ده كويس ويفرعوا عليه، يعني ده كلام مقتضب، هما بقى دي اصول دي قواعد هما بيسيروا عليها زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى اتواصوا به، زي ما كانوا بيوصوا بعض ان هما يعملوا كده. فيقول الله عز وجل يعاتبهم والله عز وجل انتوا ازاي بتنكروا الوحي؟ هو انتوا قارنتوه بوحي تاني؟ يعني انت جالك وحي من عند ربنا قارنته مثلا بكلام اهل الكتاب عشان تقول ان هو كذب؟ قارنته مثلا قلت ده ما بيدعوش الى التوحيد؟ فربنا بيقول وما اتيناهم من كتب يدرسونها. ده انت ربنا ما جابلكش قبل كده وحي عشان تقارن بيه هذا الوحي وتقول اه احنا قارنا واكتشفنا ان ده كذب. يعني الكتب كلها تدعو الى التوحيد، كتب كلها تدعو الى رفع الظلم. لذلك المتواضعين اللي أرادوا الحق من أهل الكتاب سواء اليهود والنصارى لما سمعوا القرآن قالوا ده نفس الكلام، أيوة ده خرج من مشكاة واحدة، هو نفس الوحي فعلا دعوة إلى التوحيد وده، ويسلموا على طول أو حتى يعترف حتى لو ما اسلمش زي هرقل يسمع يقول آه الكلام ده وحي، زي النجاشي يسمع يقول آه الكلام ده وحي، زي عبد الله بن سلام يسمع يقول الكلام ده وحي، لأنه من مشكاة واحدة هو بيقارن باللي عنده في الكتاب. فربنا بيقول للمشركين هنا بتوع مكة طب انتوا قارنتوا ده بكتاب قبل كده فبتردوه؟ وما اتيناه من كتب يدرسونه، او معنى الآية لقد ضيعتم اعظم شرف لكم وهو الكتاب. يعني بدل ما تدرسوه تردوه، وما أتيناه من كتب يدرسونها. يعني أنتم لم تنالوا هذا الشرف من قبل، أفبعد أن جاء هذا الشرف إليكم تتركونه؟ ده أنتم المفروض تنكبوا عليه وتتدارسوه، تقوم تتركوه؟ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. كانوا لابد أن يفرحوا بك. هي الآية دي برضو بعض العلماء قال معناها إيه؟ كان دايما العرب حاسين بالنقص، حتى بيتسموا الأميين، والتانيين كان اسمهم إيه؟ أهل كتاب. فالعرب حاسس دايما أنه عنده نقص. وعلى فكرة النقص اللي كان عند العرب ده هو من أهم، زي ما ذكر بعض المؤرخين، ده من أهم أسباب انتشار الإسرائيليات، أنه دايما عايز، عنده تطلع حاجات في الغيب عايز يعرفها، إيه الخلق والشيطان والجن الملائكة السماوات الأرض ما بعد الموت ما قبل الحياة، هو عايز فيروح يسأل أهل الكتاب. كل ما يجيله حاجة يروح يسأل أهل الكتاب، فأهل الكتاب بيجاوبوا، حتى عندهم علم بيجاوبوا، وعندهم هما كمان قصص كتير فبيجاوب. فربنا بيقولهم جاتلكوا الفرصة، جالكوا نذير وجالكوا كتاب، أفتتركونه؟ ده انتوا المفروض تنالوا وتسارعوا لهذا الشرف بقى، بعد ما جالكوا تسيبوه؟ هتبقوا انتوا كمان عندكم كتاب، ويبقى الكتاب الأوحد الحق، تتركون هذا الكتاب؟ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، ربنا بيقول لهم كتهديد، آخر تهديد قبل بقى الخمس آيات اللي قلوا ورا بعض اللي هيختم بها المناظرة في السورة. ربنا بيقول لهم وكذب الذين من قبلهم، يعني يا كفار قريش اعلموا أن من قبلكم قد كذب أيضا مثلكم. طب حصل لهم إيه؟ وكذب الذين من قبلهم، أي كذب الذين من قبل كفار قريش. خدوا بالكم من أهم الحاجات في التفسير إنك تعرف الضمائر بتعود على مين، ومن أهم أسباب الخلاف في تفسير الآية الاختلاف في عود الضمائر، إن الضمير ده بيعود على إيه. أنتوا فاهمين معايا ولا نايمين؟ أيوة، ما هو بيعود بمعنى، لما مثلا في سورة إبراهيم لما المشركين ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم فردوا أيديهم في أفواههم، ردوا أيديهم في أفواههم، أيديهم الهاء دي بتعود على مين، وأفواههم بتعود على مين؟ لقلنا ردوا أيديهم أي أيدي المشركين في أفواههم، في أفواه الرسل، يبقى معناه أنه حط إيده على بق الرسول وقال له مش عايزك تتكلم. لو أيديهم أيدي المشركين في أفواههم، أفواه أنفسهم، معناه كأنه يا إما بيشاور له أنه يسكت، أو كأنه بيضحك وبيمثل نفسه أنه بيكتم الضحك سخرية. يبقى اختلاف الضمير بيؤدي لاختلاف معنى الآية. فهنا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم، الواو دي بتعود على مين؟ بلغوا معشار ما أتيناهم، الخلاف في الواو وفهم، على أساس اختلف العلماء ثلاث أقوال، احنا ممكن نقول قولين اكتفي به. قيل وما بلغ كفار قريش عشر القوة المادية التي آتاها الله للأمم السابقة، يبقى معنى الآية وكذب كفار قريش، وكذب الذين من قبل كفار قريش، كذب المشركون قبل كفار قريش، وما بلغ كفار قريش عشر ما بلغه هؤلاء اللي هم الكفار اللي قبلهم من القوة المادية من قوم عاد، وبالرغم ان دول كانوا أقوى منكم ربنا أهلككم، فإذا سوف يهلككم. واضح معنى الآية؟ يعني مثلا يجي واحد يتكبر فتقول له أنت بتتكبر، ده ربنا أعطى لمن قبلك قوة أعظم منك فكذب فأهلكه الله، يبقى معنى الآية إيه؟ من باب أولى، زي قول الله عز وجل يعني هو عليه هين سبحانه وتعالى وهو أهون عليه، إن اللي أهلك اللي أقوى منك قادر أن يهلكك. فمعنى الآية ربنا بيقول لهم كذب الذين من قبلكم يا كفار قريش، ولقد آتيتهم من القوة المادية وقوة الأجساد وينحتون في الجبال بيوتا واوا أكثر منكم، فلما كذبوا أهلكتهم فأنا قادر على إهلاككم. يعني بيقول لهم تدبروا كده. معنى تاني وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، أي الذين من قبلهم، عشر ما آتينا قريش من الوضوح في الوحي والآيات البينات. يعني ربنا بيقول لهم أنا اديت لكم يا كفار قريش من الآيات المعجزات البينات أكتر من أي أمة سابقة، يعني القرآن أعظم من أي آية سابقة، أعظم من عصا موسى وأعظم من إحياء الموتى لعيسى. القرآن بالنسبة لكم يا عرب كان المفروض يأثر فيكم أعظم من أي أمة، أعظم من أي آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة بيقول الوحي أعظم من كل الآيات، عشان كده هبقى أنا أكثر الناس أتباع لأنه أكثر تأثير. خلاص. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. فمعنى الآية على المعنى الثاني، إذا كان اللي كذبوا بعشر الآيات أهلكتهم، أمال اللي يكذب الآيات دي كلها أعمل فيه إيه؟ يعني اللي كذب بعشر الآيات أنا أهلكته، أمال اللي يكذب بالقرآن أعمل فيه إيه؟ أنا أعذبه عذابا شديدا. يعني كل ما تزداد الآيات وضوح كل ما يزداد العذاب. خد بالك، ابن عمرو بن العاص زي ما روى الإمام ابن جرير بيقول: أشد الناس عذابا ثلاثة، فرعون وأصحاب المائدة والمنافقون الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول أشد الناس عذاب مين؟ ثلاثة. فرعون ليه؟ ولقد أريناه آياتنا كلها، شافها كلها فكذب وأبى. وأصحاب المائدة على قول إن هي نزلت، لأنهم هي نزلت وربنا قال لهم خدوا بالكم لو نزلتها وكفرتوا وعذبكم عذابا لو عذبوا واحدة من العالمين، قالوا ماشي وكلوا منها وبعدين كفروا. والثالث اللي صلى خلف النبي منافق، شاف من الآيات وصلى لكنه كان منافق. فوضوح، كثرة وضوح الآيات لو معها إعراض بيزداد معها الإيه؟ العذاب. يبقى كل ما الآيات تبقى أكثر وضوحا ويبقى فيه إعراض كل ما العذاب يزداد والعياذ بالله. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. خد بالك إن الراء مكسورة، فكيف كان نكيري، كان في ياء وحذفت. معنى الآية يقول الله عز وجل: انظروا كيف كان إنكاري عليهم. فكيف كان نكير، الياء دي في ياء محذوفة عشان كده الراء مكسورة تدل على الياء المحذوفة. معنى الآية: انظروا كيف كان إنكاري عليهم. انت لما تروح تنكر منكر اخرك ممكن تتكلم تزعق تعمل، لكن الله عز وجل لما ينكره يخسف بهم الأرض. فكيف كان إنكاري عليهم ذلك. ختام السورة، خلاص بقى المناظرة طول السورة. وبرضو من الملامح اللي فيها مناظرة في السورة قمة الإنصاف. احنا قلنا ده من التنزل مع الخصم، يعني جت في الصورة دي وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. جي في الصورة دي أنا بس أطلب منك طلب واحد أعيدكم بواحدة. جي في الصورة دي إن اهتديت قل إن ضللت وإن اهتديت لو كده أو لو كده. التنزل مع الخصم، لأن في فترة البهرجة المادية هو محتاج يسمع خطاب ينتشله عشان يقبل ويسمع الوحي. الختام: قل إنما أعظكم بواحدة. ختام بقى الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بصوا بعد بقى الشوط من أول: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والكلام عن قدرة ربنا والملك والعلم وسيدنا داود وسيدنا سليمان وقصة سبأ والدار الآخرة وحوار المستضعفين والمستكبرين، وبيان إن الأرزاق والأموال والأولاد دي رزق من عند ربنا، ابتلاء مش علامة حب. بعد كل ده هطلب منكم طلب واحد بس، قل إنما، وما قالش أطلب منكم، قال إيه؟ أعظكم. بيمارس الوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الداعية، إنه يعظهم، يقول له أنا برضو خوفي عليك هيخليني أوعظك قبل ما أمشي. هو كان ممكن يقول له خلاص الصورة تخلص على كده، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، خلصت الصورة هتموتوا يلا همشي واسيبه. لكن في الآخر أنا هوعظكم بحاجة، هقول لك حاجة واحدة بس قبل ما أمشي، أعظكم. ودي مهمة جدا لما تيجي الحوار يقفل مع اللي قدامك تسيب له حته دايما تفضل ضغط عليه قبل ما تمشي. لما تيجي تتكلم مع واحد سيب له حاجه تفضل مؤرقه نفسيا كده عشان يفكر معايا. يعني تيجي تتكلم وتقول له بص انا قبل ما اقفل معاك الحوار انا هقول لك كلمه واحده بس كذا كذا كذا، وتقول له ورا بعض قل قل قل زي خمسه ورا بعض كده قل قل قل وبعدين تمشي. دي تنهي بيه الحوار بحيث تسيبه يقعد يتفكر في الكلام اللي انت بتقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اعظكم بواحد. ايه هي الواحده دي؟ ايه الطلب الواحد؟ رقم النصيحة دي مكونة من كذا جزء. الجزء الأول أن تقوموا، بمعنى انك انت تنهض للبحث. وهنا زي ما نقول الجو في الصورة فيه مستضعفين مضحوك عليهم. الجو ده مناسب قوي في الخطاب لما بقى فيه تشويه اعلامي كتير وناس كتير مضحوك عليها. فانت بتقول للناس انا هطلب منكم طلب واحد بس، رقم واحد ان تقوموا. تقوموا يعني ايه؟ يعني انت تدور بنفسك، ما عدتش تسمع، انت تبحث بنفسك. هتتعب. يعني يجي واحد مثلا يقول لك انا ما عدتش مصدق اي حد، انا بسمع فتاوى النقاب بدعة والنقاب واجب، الاغاني بدعة والاغاني حلال، الربا الفوائد مستحبة، واحد يقول انا ما عدتش واثق في اي حاجة في الدنيا. انا تقول لا، طالما وصلت للمرحلة دي انت لازم تتعب بقى، لازم تدور، ده دار اخرة، ده جنة ونار، لازم تقوم. يبقى رقم واحد لازم تاخد قرار انك تقوم من الاغواش اللي انت عايش فيها دي. ثانيا ان تكون هذه القومة لوجه الله لا لارضاء احد. مش قايم تدور على مصلحتك، مش قايم تشوف ايه اللي بيجيب فلوس اكتر، مش رايح تسأل اللي يقولك يبسطك هتمشي وراه، مش قايم ترضي المجتمع، مش قايم وانت خايف انك تعمل حاجة تخالف المجتمع. لا، ان تقوموا ايه لله، اي لاجل رضا الله. يبقى رقم واحد انك تقوم تتحرك تبحث. رقم اتنين ان تكون هذه القومة ايه لله. رقم تلاتة في شرط في صحة القومة اللي هتوصلك للحق، وكأن اي انسان هيعمل كده هيصل الى الحق، اي انسان هيقوم يرى الله عز وجل منه هذه القومة، يا رب انا قمت ادور على دين الحق زي سلمان الفارسي كده لما قام من بلده وسابها، قال انا هدور على الحق، راح لنصارى، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع قساوسة، واحد يبعته للتاني للتالت، راح اربع بلدان، راح العراق وفلسطين وتركيا والشام، وبعدين نزل للمدينة لف عشان يوصل للحق. قام، هذه القومة كانت لله. رقم ثلاثة مثنى وفرادة، ما تقومش تفكروا مع بعض، لا، يا تقعدوا اتنين اتنين يا كل واحد لوحده. ليه بقى؟ دايما في حملات التشويه الاعلامي، زي مثلا لما نشوف حملة تشويه اعلامي جامدة، لما تيجي تكلم قدام الناس ممكن واحد بس يبوظ كده، يقول لك يا عم ايه ومش عارف، وتلاقي هيصة وانت اسكت، وتلاقي هيصة وخلاص، والموضوع ايه؟ يتفكش. يعني ممكن يبقى درس واحد بس يبوظ، واحد بس يزعق وما تسمعش هو بيقول ايه، والتاني يرد عليه وباظ خلص. فهو عايز جو ايه؟ جو هادئ للوصول للحق. احنا دلوقتي عايزين نصل للحق، مش عايزين نتخانق. النقطة التانية ليه برضو مثنى وفرادة؟ في حاجة اسمها الضغط المجتمعي، انت خايف تفكر بره دايرة المجتمع. يعني مثلا هديكم مثال بعيد عن الموضوع خالص، قضية التعليم المنزلي فيها ابحاث كتير، وان هي انتجت علماء واغنياء جدا في العالم، وشركات كتير عالمية اصحابها اتعلموا في التعليم المنزلي مش في التعليم الاكاديمي. فتخيل لو انت جاي تطرح فكرة، ايه رأيكم ان ممكن ان واحد يعلم اولاده في البيت ما يودهمش مدارس؟ انت ممكن اول لما تجي تطرح الفكرة ان انت بتقول انت مجنون، انت خلاص يعني خلاص. او حتى اللي بيتلقى هو قاعد وسط الناس ما لقاش حد تجاوب، يقول لك لا خلاص هبقى انا اللي هعمل فيها، لا لا مش هينفع، مش هبقى انا اللي استجبت. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يكلمهم وهم واقفين يبصوا لبعض، حد هيوافق ما حدش يوافق، خلاص لا خليني مع الناس وخلاص. في ضغط مجتمعي، ده اللي بيسموه غصب عن الانسان بعض بيسموه العقل الجمعي، ان انت تربى جواك معلومات غصب عنك، مجموع الناس عنده المعلومات دي ما يعرفش يخالفها، غصب عنه ما يعرفش يخالفها. مخالفة العقل الجمعي ده مخالفته بتحتاج عزيمة وإرادة، لدرجة ان ممكن يكون واحد بيحب بنته في الجاهلية ويدفنها عشان يوافق المجتمع. وكلمنا ده في التفصيل في سورة الأنعام، ازاي السفاهة ممكن توصل بشخص انه يدفن بنته حية عشان يرضي المجتمع. الأذان. ازاي انسان ممكن يدفن البنت بتاعته حية عشان ايه؟ عشان ما يبقاش شكله وحش قدام الناس. طريقة التفكير دي عشان تتخلص منها لازم تقعد لوحدك، تبعد بره المؤثرات. حتى الاخ لما تيجي الشاب، لما تيجي تكلم شاب في الالتزام، تاخد شاب مثلا وسط الشلة والخروجات وتكلمه، لما تكلمه لوحده تلاقيه بيستجيب، لما تكلمه وسط شلته تلاقيه عمال ايه؟ يهيص ويفلفص ومش عايز يسمع وبتاع. في هو اما تقابله لوحده وتاخده وتصله واعتكاف لوحده يبقى شخص تاني مختلف تماما، تغير. فالفصل للضغط المجتمعي ده انك تفصله عنه مهم. مهم انك انت تقول له فكر لوحدك او شوف واحد بيحبك صادق وانت بتحبه، اتنين عقلاء مع بعض كده، عقلاء يقعدوا مع بعض ويفكروا. مش النبي صلى الله عليه وسلم طول عمرنا بنسميه صادق الامين؟ مش طول عمرنا بنخاف عليه؟ مش الوقت واحنا رايحين نموته عينين الامانات عنده؟ يا راجل يا عائل، انا اثق في شويه امانات ولا نثق في الوحي اللي بيجيبه بيقوله من السماء؟ يعني ما يقعد يفكر هو لو قاعد يدي نفسه فرصه يفكر. ذلك الوليد بن المغيره لما سمع القران لوحده تاثر، لما راح وسمع القران لوحده تاثر، رجع لهم قال له ايه انت اتجننت ولا ايه؟ قال لهم لا لا لا انا عاقل خلاص، انا ده انا بس كانت ايه، كان ملاك كده معدي وخلاص وانا وتوبت الى الشيطان. يعني هو لما بيبعد عن الضغط بيفوق. كتير من الناس كده، وعلى فكره الموضوع ده خطير، كتير مننا يجي نسقط بقى على واقعنا احنا كملتزمين. مثلا هو عايش في وسط معين، وسط سلفي مثلا، الوسط ده بيفضل علم معين، تلاقيه حريص على تلقي هذا العلم. طب ليه؟ عشان ما يحسش بنوع من الدونية وهو عايش في المجتمع ده، عشان ما يبقاش حاسس بنوع من الدونية بهذا المجتمع، الاهتمام بالنظرة العامة بتاعت الناس. لذلك انا قرأت قصة عجيبة قوي، احد الخلفاء العثمانيين كان دايما من كتر اهتمامه بالجهاد كان رص الثياب، ما بيهتمش بهدومه، اشعث اغبر، ودايما الوزراء يحاولوا معاه ويتكلموا معاه ان هو يهتم بملابسه، ما فيش فايدة، ما بيهتمش بالظواهر. فجي وزير دورة اوروبية او سفير من دورة اوروبية جاي يزورهم، فالوزراء اتجمعوا الملك قالوا معلش عشان خاطرنا والراجل جاي من اوروبا وبتاع وعايزين ايه تلبس بس حاجه نظيفه. قال لهم خلاص البسوا انتوا كلكم حاجات نظيفه وانا كمان هنلبس حاجه كده من على الايه، من على الحبل كده. المهم جم كلهم يوم الزياره كلهم لابسين حاجات بقى جديده وحلل بقى وبدل نظيفه، ما عدا هو زي ما هو اللي. فاستغربوا جدا. الراجل ده عمل ايه قبل ما يدخل الوزير الاوروبي؟ طلع سيف ضخم جدا وحطه جنب الكرسي بتاعه، معلقه كده. واحد يتكلم مع فالناس جم يعاتبوا الملك، قالوا مش انت قلت لنا وكان شكلنا بايخ ان احنا اللي لابسين جديد وانت اللي مش لابس؟ قال لهم روحوا اسالوه الملك كان لابس ايه. فروحوا قالوا له الملك كان لابس ايه؟ قال والله ما ادري، ظلت عيني على هذا السيف طوال الجلسه، طول ما قاعد هو مركز على الايه؟ على السيف، هو قاعد مش واخد باله من فاحيانا في حاجات مؤثرة تأثير حقيقي في الإنسان مش المظاهر اللي بتأثر. فكذلك في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه بقى، إن أحيانا الإنسان ما بيسمعكش، أنت عمال تكلمه، تكلم شاب مثلا وسط مجموعة من الشباب الصلاة والالتزام، هو مش سامعك، هو عايش مع عالم اللي هو طب وبقى الخروجات، طب وأصحابه، طب مش عارف إيه، و و و تنتزع من ده. مش كده تقول له أعظكم بواحدة، أن تقوم لازم تتغير، تبحث عن التغيير، القومة دي لله، صفات هذه القومة مثنى وفرادى، اتخلص من الضغط المجتمع اللي عليك ده. زي ما بقول كتير مننا بيطلب علم معين مش ده المطلوب منه، لكنه حتى لا يشعر بالدونية أمام الناس، أمام المجتمع اللي هو فيه. حاجات مهمة بالنسبة له ما بيطلبهاش، بيفعل ما يمليه عليه إيه؟ المجتمع بتاعه. طيب احنا قلنا مثنى وفرادى، بعد التلاتة دول، بعد ما ياخد الخطوات الثلاثة دول يرجع يقعد مع نفسه تاني على قول بعض المفسرين، ثم تتفكروا. تقعد تفكر كده، فجأة واحد كان عايش وسطنا واسمه الصادق الأمين وله مكانة وعايش تاجر ومبسوط ومن علية القوم ومع قوم قريش وشرف النسب ومبسوط، فجأة قال أنا بيجي لي وحي وقال أنا أذير لكم بين يدي عذاب شديد، تعرض للأذى وتعرض لمحاولات للقتل والتعذيب و و و، وما خدش فلوس وما طلبش فلوس. هو بيعمل كده ليه؟ يعني بيقول له ادي لنفسك فرصة. هو بيعمل كده ليه؟ حاجة من اتنين، يا صاحب فعلا غرض مغرض مادي، له غرض مادي من وراء اللي بيعمله، يا مجنون. ما هو ان يعمل كل ده على الفاضي يبقى مجنون. فربنا نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم التهمتين دول، تهمة الجنون وتهمة انه يبقى له غرض مادي. عشان كده قال لهم ايه؟ ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. بعد كده قل ان ربي يقذف بالحق. يعني واحد ترك كل ده ولنصرة دين، وبيقول انا وحي ومعاه وحي يثبت ذلك، ومعاه كتاب وبيتلو عليكم الكتاب، وتحداكم ولم تأتوا بصورة من مثله، ويتعرض للعذاب ويتعرض للأذى ويترك بلده، وبعد وهو وانتوا عارفين انه مش مجنون، عشان كده قال ما ايه، ما بصاحبكم لقد صاحبتموه كثيرا، طالما صاحبتموه انتم تعلمون جيدا انه ليس بمجنون، بل كنتم تحتكمون اليه عند الخلاف زي ما حصل في حديث الحجر الاسود، وتثقون في عقله وفي رأيه وفي امانته، ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مهم قوي في ختام المناظرات انك تختمها بالتخويف، مهم قوي في ختام المناظرات بين المعرضين انك تختم كلامك بالتخويف، ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. معنى الآية، اما انا لم اطلب منكم مال، وان كنت طلبت مال فهي زكاة او صدقة يعود نفعها عليكم، او افترض ان انا طلبت منك حاجة خدها تاني مش عايز، كنوع من التنزل في الخطاب، او ما سألتكم من اجر فهو لكم، اي فالقرآن يعود لكم ولا يعود نفعه علي، بل يعود نفعه، الدعوة دي تعود نفعه لكم. طب وانا نفعي، ان اجري الا على الله، انا انتظر اجري من الله لا انتظر اجري منكم، ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. يعني يختم الآية وهو على كل شيء شهيد، اي ان الله عز وجل يعلم ما اقول ويشهد على ما اقول، واذا اراد ان يفضحني فضحني. شهادة الله لرسوله بنصرته، شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بنصرة دينه، شهادة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم برفعة ذكره، شهادة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحفظه إلى أن يتم الدعوة. فقالوا دي من معاني أن الله يشهد لرسوله ويشهد عليه وهو على كل شيء شهيد. قل الآية الثالثة، قل احنا قلنا خمسة ورا بعض، قل قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. هنا الحق، قال كثير من العلماء الإمام ابن جرير الطبري وغيره، قال أي الوحي، أي أن الله عز وجل يهدم الباطل بإيه؟ بالوحي. بمعنى احنا دايما نقول في معركتين مع الباطل، المعركة الأولى هي معركة العقائد، المعركة الثانية هي معركة التطبيق. الإسلام لا يهزم أبدا في المعركة الأولى، أي مناظرة عقدية فكرية لابد أن ينتصر فيها الإسلام، إلا إذا كان المناظر هو اللي ضعيف. إنما التطبيق فالحرب بيننا وبينهم سجال إلى يوم القيامة. فإن ربي يقذف بالحق، الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وأمرنا أن نتعلم القرآن، فنحن نجاهد بالقرآن. الأذان؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول، يقول الله عز وجل قل إن ربي يقذف بالحق. قال كثير من أهل العلم الحق هنا الوحي. وأن الله عز وجل إن أول قذيفة للحق يهدم بها المسلمون الباطل إنما معهم وحي، ومن غير وحي لن يستطيع المسلمون أن يهزموا أهل الباطل حتى لو معهم قوة مادية. يبقى إذن الاهتمام بالقذيفة الأولى هي قذيفة الوحي، وإن الجهاد بالوحي هو الجهاد المثمر. بمعنى أي قذيفة من المسلمين على أهل الباطل، وأي قذيفة يعني قصدي صراع عقدي بين المسلمين وبين أهل الباطل بيغيب عنه الوحي، الصراع ده لن ينتصر فيه المسلمون، ولو انتصر فيه المسلمون لن ينتصر انتصار حقيقي. قل الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فإيه؟ فيدمغه، دماغه يجي في دماغه يكسرها له، فالحاجة اللي تيجي في الدماغ تموته. لما كانت قذيفة، قذيفة حق جت في الدماغ موتتها. لما تبقى القذيفة مش بالوحي، لما يبقى الصراع العقدي اللي بين المسلمين وبين أهل الباطل ينزع منه عقائد ومبادئ الوحي، بيبقى تأثير المسلمين ضعيف، ما بيبقاش قوي. عشان كده تلاقي إيه المناظرات أو النقاشات أو الأطروحات من أهل العاملين دين الله عز وجل، لما بيغيب عنها القرآن بتبقى ضعيفة، تأثيرها ضعيف، ما بتبقاش قاسمة. طريقة القرآن تخلي اللي أمامك إما أن يؤمن وإما أن يجحد، طريقة القرآن بتخلي اللي أمامك يوصل لحاجة من اتنين، إما أن يخضع ويستسلم ويؤمن، أو مش يكفر بقى، يجحد، يعني يعلم إن ده الحق وبعدين يقول خلاص لا طاقة لي به أنا هكفر. زي الوليد المغيرة، يسمع يقول إن عليه لحلاوة وأعلاه لمثمر وأسفله لمغدق واوى، ثم يكفر فخلاص يهلك عن بينة، كما قال الله عز وجل عن المشركين: أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حيث خلاص لو هيموت بقى يموت عن بينة. فهنا إن ربي يقذف بالحق، تسمية الوحي قذيفة، إن ما ينفعش ينزع من الوحي الصراع بين الحق والباطل، القذيفة دي تكون في الصراع، ما ينفعش يطرح القرآن على إنه مجرد يعني لطائف، على إنه مجرد حاجات بلاغية جميلة، على إنه مجرد حاجات لطائف أخلاقية بسيطة، لا، في قضية أساسية من أول لحظة خلق آدم، الصراع بين الحق والباطل. وإبليس لما جعل يطيف بآدم عليه السلام ويدرس هيعمل إيه، يبقى نزع قضية الصراع بين الحق والباطل وطرح الدين على إنه مجرد يعني حاجات كده إيه تراث شعبي أو تقاليد عامة، ده مصيبة. لا، الدين هو صراع بين الحق والباطل. قل إن ربي يقذف، ولما أنت بتستعمل الوحي في الصراع أنت محفوظ من الله. إن ربي هنا بقى الربوبية، قالوا هنا الربوبية ربوبية خاصة مش ربوبية عامة، ربوبية العناية والاهتمام الخاصة. ليه؟ لأن أنت بتجاهد بالقرآن. قل إن ربي يقذف بالحق. طيب، ربي اللي بيقذف بالحق له وصف هنا، ما جابش مثلا العزيز الحكيم القاهر الجبار، جاب وصف ايه؟ علام الغيوب. ايش معنى علام الغيوب هنا بقى؟ اولا هنيجي قصادها في الايات: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، في ختام السورة عن الكفار. ده الفرق بين قذائف الحق الحقيقية وبين قذائف الباطل. قذائف الحق من الله مش من المسلمين أنفسهم، إنما أصلها من الله، إن ربي يقذف، هم اللي بيقذفوا الباطل، ما عندهمش إله، لأن لا إله إلا الله. يبقى الفرق الأول إن ربي يقذف، هم اللي بيقذفوا، الفاعل هنا ربي، الفاعل هناك هم، هنا بالحق، هناك مفيش بالحق. إن ربي يقذف بالحق، عايزين نعمل مقارنة بين إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب وبين ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هنا قلنا الفاعل ربي، هناك هم الفاعل، هنا بالحق، هناك ما فيش بالحق، ما فيش وحي عندهم أصلا، عشان كده ربنا بيقول: وما أتيناهم من كتب يدرسونها. معاك وحي، معوش وحي، أنت معاك وحي. الفرق الثالث هنا بقى ما بين علام الغيوب وبين بالغيب من مكان بعيد، أهل الباطل لما بيجي يقذف قذفته، يعني أهل الباطل يقذف قذفته؟ يعني يجي مثلا أهل الباطل يقدم يقول: أنا عندي تفسير للحياة، أنا عندي رؤية اقتصادية عامة للحياة، أنا عندي تصور عن الدولة عام، التصورات العامة للحياة، دي قذائف الباطل. إن يقول لك مثلا إن يبقى في مثلا مذهب الاشتراكية أو الرأسمالية أو الليبرالية أو العلمانية، دي تصورات من تصورات أهل الباطل، هي دي قذائف أهل الباطل. إن عايز يحط تصور كامل للحياة، الإسلام ينازع في التصورات الكلية، التفاصيل الجزئية ممكن يتفق معهم فيها في بعض الحاجات، التصورات الكلية يملكها الإسلام وينازع فيها. لا، لازم تكون. لذلك لما كان يجي واحد من الصحابة، ثلاثة من الصحابة قالوها، أو بعض العلماء عد بعض من الصحابة، قال نحن قوم، بيتكلم عن تصورات كلية، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يبقى هو عنده تصور عام عن الحياة. قذائف أهل الباطل أشبه بواحد مغمض عينه بالغيب، مغمض عينه وبكان بعيد وما بيشوفش وبيرمي، يعني ده منظر بالظبط، واحد واقف بعيد عايز ينشن على حاجة، بعيد عن الهدف بتاعه معايا، ومغمض عينه بالغيب وبيرمي، فطبعا لا تصب. قذائف الحق الله عز وجل علام الغيوب. يعني ايه علام الغيوب؟ يعلم اين ستسقط هذه القذيفة. بمعنى برضو ربنا لما ينزل وحي يقولك الوحي ده هيستمر ينفع الى يوم القيامة، يوم واحد يقولك ازاي، تقول له لان ربنا علام الغيوب. لما ربنا ينزل وحي ويقول الوحي ده المستضعفين اللي في مكة دول هينشروا بيه الدين في العالم، تقول له ازاي، تقول له لان ربنا علام الغيوب، هو يعلم المستقبل بالنسبة لربنا كالماضي، ويعلم ذلك سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الأمور عند ربنا مختلفة سبحانه وتعالى. ما تقيس ربنا على البشر، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فكلمة يقذف بالحق، إن أنت معاك وحي الذي تكلم به يعلم الغيب، يعلم المستقبل، ما تخافش. ما تقولش طب وبعدين، وافرض طبقنا النظرية الاقتصادية بتاعة الإسلام، وافرض عملنا كذا في الشريعة، طب وبعدين إيه اللي هيحصل قدام؟ ما هو اللي نزله هو عارف إيه اللي هيحصل قدام، إنما أهل الباطل ما يعرفوش. عشان كده أهل الباطل كل شوية يجربوا، تظهر الاشتراكية والشيوعية الرأسمالية، يقول لك آه بعد 100 سنة تجربة، آه والله ده إحنا كنا غلطانين، بعد ما الناس ماتت وغلطت وفلست وحصل مشاكل، يقول لك آه ده إحنا كنا غلطانين. وانت لازم تقعد تجرب وراء اهل الباطل للنهايه. انت قذائف الحق اللي معاك الذي قذفها، ان ربي يقذف بالحق، علام، مش عالم بس، ايه؟ علام الغيوب، يعني يعلم كل ايه اللي هيطبقها مصيره ايه ونتائجها ايه في الواقع. كل ايه لو طبقناها ربنا يعلم ايه النتائج بتاعتها وايه مستقبلها وهتصير بنا الى ايه، ويعلم كل آية هنسيبها هنروح لغاية فين وهنضيع ازاي، يعلمه الله عز وجل. فنزل لك الوحي على سنة. فلو تعاملنا بالوحي على هذه الطريقة احنا نملك رؤية مستقبلية. يعني القذيفة اللي معاك الذي قذفها، ان ربي يأخذه بالحق ايه، علام الغيوب. واضح المعنى ولا صعب ولا ايه؟ احنا اخوات يعني، مش مشكلة. واضح فعلا؟ طيب، ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل ما بيمشيش غير لما الحق يجي. الباطل ما بيمشيش يقول الحق اتفضل. الباطل لن يذهب إلا كرها. الباطل ما بيمشيش إلا ما أهل الحق ييجوا. يعني طريقة تفكير بني إسرائيل، إن يخرجوا منها فإن دخل، لا أنت هتدخل هو يمشي، ده أهل الباطل. احنا عايزين اهل الباطل اللي يقول لك ايه اتفضلوا حضرتك، لا إيه يعني عايزينهم يمشوا عشان احنا، لا. قل جاء الحق وزهق الباطل. امتى زهق الباطل؟ لما ايه؟ لما جاء الحق. ان الباطل كان زهوقا، اي كان زهوقا عند مجيء الحق، مش لوحده معايا. فهنا قل جاء الحق، طب بعد ما جاء الحق الباطل راح فين؟ وما يبدئ الباطل وما يعيد، مش يعمل اي حاجة. قيل وما يبدأ وما يعيد يعني ايه معناها؟ قالوا يعني معناها لا بيقدم ولا يؤخر. اذا جه الحق الباطل مش عارف يتصرف قدامه في حاجه، مش عارف يتصرف لانه هيتصاب في دماغه الباطل. بل يقذف بالحق على الباطل فايه؟ في دماغه. سوره الانبياء، هيصاب في دماغه ما عادش يعرف يفكر، يموت. وما يبدأ وما يعيد. وقيل وما يبدأ وما يعيد يعني كيف لا تتبعون الله، والله جل هو الذي يخلق، والباطل أهل الباطل لا يخلقون شيئا وإذا مات لا يعيدونه. فكلمة وما يبدأ وما يعيد أي لا يخلق خلقا ابتداء ولا يعيد الخلق، ده القول الثاني. القول الثالث إن الحق اللي هو الوحي يستطيع أن يقيم أمة، وإذا سقطت الأمة لو تمسك أهل الحق مرة ثانية بالحق أقامهم الحق مرة أخرى. يعني أي أمة من الأمم عشان تنهض محتاجة وحي، ولن تكون هناك نهضة لأي أمة من الأمم إلا بالوحي. ولو سقطت أمة ابتعدت عن الوحي وسقطت، الوحي قادر أنه يعيدها مرة تانية. لذلك الأمة الإسلامية لما وقعت الحل عشان ترجع أن هي إيه؟ تتمسك بالوحي. فهنا إحنا نقول على الحق هنا إيه؟ الحق يبدئ ويعيد. معنى يبدئ؟ يبدئ وقامة دولة وإذا سقطت يعيدها. أمال يعني وما يبدأ الباطل وما يعيد؟ أي أن الباطل ليس قادر على إنشاء نهضة، أن ينهض بأمة كأمة مش كدولة، كأمة، وإذا سقطت لو تمسكت بالباطل أي مذهب باطل بيقع بيرموه، بيقعدوا يحاولوا مرة خلاص بيهلك. الاشتراكية يقعدوا يجربوا فيها لغاية لما تثبت فشلها ويرموها خلاص. فواحد يقول لي طب لو، طب أنا دلوقتي أنت بتقول الوحي لازم يقيم، طب إزاي في دول كافرة قائمة؟ ازاي في دول كافرة هي الوقت اللي مسيطرة وهي اللي قائمة؟ بنقول ده بسببين. السبب الاول، ودايما شيخ الاسلام يكثر منه في كتبه، ان كل نهوض موجود وكل خير هو من بقايا وحي، هو من بقايا دين، حتى لو لم ينسبوه الى ايه؟ الى الدين. يعني اللي موجود في الحضارة الغربية الوقت هو عندهم بقايا دين، رفع الظلم وان هم بيقوموا في وجه الظالم وان هم بيتناصحون وان هم بيحرصوا عندهم حاجات. ده ايه دايما شيخ الاسلام بيسميها بقايا النبوه او بقايا الوحي. حتى عند الشرق عندهم بقايا الوحي وبقايا النبوه موجوده عندهم، وان كل خير في الارض هو من الوحي او من بقاياه. ده من اكتر المعاني اللي بيكررها الشيخ الاسلام. المعنى الثاني ان انت لما انت تخليت هو بقى شكله عالي، لكن هو الدرجه اللي واقف عليها هي مش عاليه، انت اللي نزلت تحته. بدليل عندهم من الفساد الاخلاقي ما يعني تضيق به صفحات الكتب. يبقى هو ما هوش عالي اصلا، انت اللي نزلت ايه يعني، هو واقف في الدركه رقم 10 مش في الدرجه، في الدركه رقم 10، انت واقف في الدركه رقم 20، فبتبص تقول ده هو سابقني. ما انت لو رجعت تمسكت بالوحي هتقف تقول اه فعلا ده هما تحت. واضح الردين دول على النقطه دي؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل ان ضللت. الختام وزي ما قلنا فيها نوع من التنزل في الخطاب، لو انا ضليت فانما اضل على نفسي، اي يعود وبال الضلال على نفسي وايضا بسبب نفسي، وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. الايه دي جميله قوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم مفيش هدايه من غير وحي. اي هدايه في حياتي سببها الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كده. اي هدايه في حياتي وان اهتديت فبما، اي بسبب الباء سبب، اي فبما يوحي الي ربي. مفيش اي هدايه في حياتي الا سببها وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. انه سميع قريب، قريب الي، يعلم احتياجي، يعلم احتياج الناس، سميع باقوالهم. ولو ترى، نختم المشركين بقى اللي بيحاربوا الدين، اخر يختم المشهد زي ما قلنا دايما في المناظرات تعمل ختام تخويفي وتسيبه. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قلت لهم خمسه قل ورا بعض، قل قل قل قل خمس ايات قل ورا بعض، في الاخر ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ترى هؤلاء المشركون بعد ان اعرضوا عن الدين اذ فزعوا فلا فوت. فزع امتى الانسان بيفزع؟ ما يشوف حاجه مرعبه. فقيل الفزع ده له ثلاث مواطن، لما يشوف جنود المسلمين في بدر ويشوف الملائكه وهي تقاتل مع المسلمين في بدر، وساعه الموت لما يشوف ملائكه الموت وهي تضربه على وجهه وعلى دبره، ويوم القيامه لما يشوف ملائكه تجر النار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. في الثلاث مواطن دول بيفزع المشرك. ولو ترى اذ ايه؟ اذ فزعوا. لما يجي يفزع الطبيعي انه ايه؟ انه يجري، فيجي يجري. ولو ترى اذ فزعوا ايه؟ فلا فوت، راح فين؟ واخذوا من مكان ايه؟ من مكان قريب، لان كل مكان هو قريب الى الله. يعني هو هيروح من ربنا فين؟ فكلمة أخذوا من مكان قريب، أينما ذهب هو قريب، سواء ساعة الموت، سواء في الدنيا، سواء يوم القيامة، على اختلاف الثلاث أقوال اللي احنا قلناهم. وأخذوا من مكان قريب، أول لما يجي يموت أو يوم القيامة أول ساعة يقول إيه؟ آمنا به. طب ما أنا طول الصورة عمال أقول لك، أنا طول الصورة بقول لك قال الله وعمال أوضح لك وهو الملك وهو علام الغيوب وتتلى عليك الآيات و و و، الآن قالوا آمنا به ساعتها. فربنا يقول لهم ايه؟ وأن لهم التناوش من مكان بعيد. يعني ايه التناوش؟ التناوش يعني ايه؟ التناوش يعني التناول. التناوش يعني ايه؟ التناول. اصل كلمة المناوشة، النوش، انك انت تحاول تمسك حاجة وهي في مسافة صغيرة. يعني مثلا عايز امسك المصحف ده، انا كده احاول ان ايه؟ ان اتناوشه. التناول من مكان قريب، لما الناس تقرب من بعض بس ما يتحاربوش مع بعض، ما يلتصقوش ويبقى قريبين من بعض، يقول لك حصل بينهم مناوشات لان كان في مسافه ايه؟ قريبه من بعض. فكلمه ان لهم التناوش، كيف يتمنون، كان ربنا شبه الايمان بحاجه قريبه، فكانه عايز يمسك الايمان وهو خلاص. وان لهم التناوش من مكان ايه؟ مكان بعيد، مكان قدامك. يعني تخيل معايا المشهد، واحد مثلا طلع فوق والايمان كان تحت في الارض وهو بيتحاسب، فجاي يقول امنا به، فربنا يقول له هو انت جاي تتناول الايمان دلوقتي؟ ما كان قدامك، كان امامك، ولطالما عرض عليك وانت اعرضت عنه. وان لهم التناوش من مكان ايه؟ بعيد. انت بعدت خلاص عن التوبه، انسى. يا ريتني كنت عملت ويا ريتني كنت تبت. كلام ده وقته خلص، ده كان زمان. وأن له التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل. ما كان قدامك وانت اللي كفرت. ويقذفون بالغيب، ده ما كانش بيكفر بس، ده كان بيقذف أهل الحق بالباطل. وقارنا ما بين إن ربي يقذف بالحق علام الغلوب، وبين أهل الباطل إيه؟ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. آخر حاجة في السورة تتناسب مع جو السورة، قلنا المشركين في السورة دول معاهم إيه؟ معهم أموال وأولاد وعود، معهم كل الزينة في الصورة. وقالوا نحن أكثر إيه؟ أموالا وأولاد. فربنا بيقول في الآخر وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني كل الأمنيات بتاعته هو لحظة الموت، وهو بيموت وبيتخذ من الدنيا كأن بيمد إيده عايز ياخد الفلوس معاه فيمنع، يقول له لا مش هتاخد الفلوس معاك، اللي انت كنت فرحان بيها مش هتنفعك. حيل بينهم وبين ما يشتهون، يتمنى انه يتنعم بالاولاد لانه عارف انه هينتقل من الدنيا للدار الاخره، فهيسيب الكفن مفيش بقى فيه جيوب، عايز بقى ياخد الاموال معاه، فيحال بينه وبين الاموال اللي طالما افتخر بها على المسلمين. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل. وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون اي بالتوبه، يقول يا ريتني اتوب، يا ريتني، ويندم على كل لحظه طعن فيها في الدين وعلى كل موقف وقف فيه ضد الدين يوم القيامه. فيقال له لن تنال التوبه، خلاص موضوع التوبه انتهى، بل حتى لن يؤذن له حتى في الاعتذار، بل تيجي عليه اوقات والعياذ بالله في النار يطلب انه يعتذر، ربنا سبحانه وتعالى لا يؤذن له، لا ياذن له حتى بمجرد انه يجي عليه لحظه حتى ممنوع انه يتكلم في النار. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، والعياذ بالله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، كان كل ما يحاول خلاص القرآن هيأثر فيه يشك فيبعد عن القرآن، كل ما خلاص هيتأثر وخلاص هيلتزم بالقرآن يبدأ يشك ويبعد، فضل عايش في الشك ده لغاية لما مات، ما سابش نفسه. لو كان ساب نفسه وقف أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ابتعد عن الضغط المجتمع وفكر وخد القرار. كثير من الناس مش قادر ياخد القرار، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت مش قادر ياخد القرار، وهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لكنت سمحا بذاك مبينا. بيقول للناس هتلومني أو هتشتمني كان زماني دلوقتي بقيت مسلم، ولغاية آخر لحظة هو بيموت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل كلمة أشفع لك بها عند ربي. وأبو جهل يبص له يقول له أتترك دينك ودين أبائك؟ أبو طالب آخر كلمة قالها قال بل هو على ملة عبد المطلب، ما قدرش ياخد القرار. كتير من الناس مش قادر ياخد القرار، لكن لابد أن الإنسان أنه يقتحم العقبة. لذلك ربنا قال على الوليد بن المغيرة لما بعد عن الضغط المجتمع وسمع القرآن قال إنه فكر وإيه دي مشكلته، قعد يقدر الأمور، طب وبعدين، طب وإزاي، لو كان خد القرار من غير ما يقعد يفكر ويقدر كتير كان زمانه أسلم، لكن سبحان الله كل شيء بقدر. فإذا الإنسان يسرع في طاعة الله عز وجل ولا يتردد في طاعة الله عز وجل. يعني كده بفضل الله عز وجل ربنا أتم علينا هذه النعمة العظيمة، تفسير سورة سبأ المرة القادمة بإذن الله عز وجل. أنا استفتح سورة فاطر، وبإذن الله عز وجل ممكن المرة القادمة هنبدأ أن السورة اللي نخلصها هنعمل عليها امتحان إن شاء الله على الدروس، أيوة مثلا السورة تخلص في 5 دروس وممكن نعمل لكم مذكرة صغيرة كده ربنا ييسر، ويبقى في جائزة كبيرة إن شاء الله مع كل سورة. يعني سورة فاطر آخر سورة فاطر إن شاء الله نعمل امتحان على سورة فاطر على الدروس وعلى المذكرة اللي هنوزعها اللي فيها شرح سريع لسورة فاطر، نعمل امتحان بعد كل سورة، والجائزة الأول إن شاء الله يبقى له جوائز قيمة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.